فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحجة، الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الثالث عدل بصر، الثالث نعم ثم يدخل العمرة فيه. هذا مذهب الشافعي. طيب أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قارنا. سليم المتاهيم على العلم رحمه الله اختلاف كثير في البعثه يصير عند الكافر على الركاب، لكن الشيخ اصبر كثير لان يعني لما عرفنا النص وعرفنا ما ذهبوا اليه رحمه الله ونعتذر عن المخالفين للناس، لان هذا منتهى علمهم وهذا منتهى فهمهم ويقول الله مثلا مثلا اعتراضات الشيخ مثلا يختلفوا بشيء. الان الشيخ مثلا نرجح اقرب من الدليل. وبين هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير من احلوا بالعمره لعل الحظ افضل، فيقال إننا أمر بالتقصير يقوم بوقت الحج إذ ليس بينه وبين الحج إلا أربعة أيام، ولو حرقوا لم يبقى للحج شيء، فأمر بالتقصير ليتوفر الشعر للحوض في الحج. نعم نعم. ابن عمر سمى قران تمتعا. نعم. بعض الشخص استدل بهذا. نعم. على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص، ان قول تمتع بالعمل الحج تشمل القران والتمتع. ما يكون مقياس؟ لا واجب، لكن عبارات الصحابه او قران عن الصحابه في سبب الهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه، بعضهم متع بعضهم قارن بعضهم افرد، وما لم يمثل في احتمال ان هذا يتصرف الرواد الصحابه على منهم لا يكون في ذلك. صلى الله عليه وسلم. الصوره الثالثه التي ذكرناها انه يهل بالعمره اولا بالحج اولا ثم يدخل العمره عليه. نعم. هي نفس الصوره التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. هي نفس الصوره. وبها تحليل النقط دليل صريح على ان التحلل نوعا كامل وناقص. ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالظن والحرق، لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه لا بد أن ينحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ويكون هذا خاصا لمن ساق الهدي وغيره يحل بالظن والحرق. وقال بعض أهل العلم إنه يحل بالظن وإن لم يحل. أيهما أحوط؟ أنه لا يحصل إلا لا نحر لمساقلات فقط أمام الحق، تقول إنه أحوط، وأنا أقول ليس هذا على الإطلاق. قد يكون الأحوط أن نقول أنه يحل بالظن فيما لو جامع الإنسان بين الظن والحق. إن قلنا أنه حدث الأول بالظن لم يصل نسبه ولم يلزمه بدلا ولا يعرف نسبه، لأن الإجماع صار غير التحلل الأول. وإن قلنا لا يكون التحلل الأول إلا بالحرب مع الظن فقد فسد نسبه هذا الرجل ولزمه الندي فيه وقضاءه وبدلا. يقول هل صحيح الشيخ ابن عدن ان اللي فوق بيت دش ما دش الجنة؟ قال ما انا باشا شلون؟ حتى يقول اني سمعت ابن عدن يقول فضيلة الشيخ

فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنعم. وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل. التحلل الأول شبري أقول حتى أحل من الحج يقول سبق في باب التمتع سبق خلاص ما في إشكال. نعم شكرا حضرت الله. هل يفرق بين الأنثى والذكر في الهج؟ نعم الأنثى أطيب أطيب ولحماً فتكون وأغلى ثمناً في الغالب فتكون أطيب. لم إيش؟ نجز ولد الناقة لم نجز؟ مش معنى نجز؟ لم نجز؟ مش معنى نجز؟ وش معنى أو لم نجوز نفعل أجاز أو جوز لكن وش معنى؟ يعني لم نجوز الذي أهدى البدنة نعم أن ينتفع بإذن الناقة في ابنها؟ ولدها. هل هم منفصل قبل أن يهديها ولا؟ هل هذا الولد انفصل قبل أن يهديها؟ أي نعم. لا هو أرها وولدت بعد يدخل معها. ما يعتبر انفصال. لا لا ناس لأنه في بطنها. عبد الرحمن. شبع السلام عليكم. من حصل دراهم يظهر هذه في مكة. هل يساق ما اشتراه من للهدي من الحل أم يسوقه من الميقات؟ كيف؟ ما حصل دراهم ما واحد من الحجاج نعم يجوز أن يشتري في مكة ويذبح ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر. ها؟ هل يجمع له بين الحل والحرم؟ كيف؟ يعني يخرجه إلى الحل ثم يدخله في الحرم هذا السياق ما يحتاج. هذا إذا قلنا يسوق الهدي بمعنى أنه يأتي به من الحل هذا أدنى شيء. ثلاثة فبي واحد. نعم من ساق الهدي هل له حلقة بالنحر؟ ما أدري هذه مشكلة خويس كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة. إيش؟ أخذ كيف؟ خاص من ساق الهدي. وهذا أكثر من مرة أن التحلل الأول يحصل برمي جمعة العقبة والحلق إلا من ساق الهدي فلا بد من النعم. ها؟ إشكال؟ الإمام. ما هو؟ الصحابي وسلم من المستلم. إيش؟ الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انحاط قبل أن انحاط المسلم ما سأله هل أنت مسك الهدي الأصل عدم السوء وما دام عند النص صريح أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر ما يرد هذا الإشكال. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. أو حتى نحر الهدي ليس المال ثم لما نحره حرم عليه فالمراد استمرار هذا الحكم إلى نحر الهدي فقط. وفي هذا السياق من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه. قولها مع أبي، نعم، قوله مع أبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة، تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق. واستفيد من ذلك وقت البعث، وأنه كان في سنة تسع، في سنة تسع عام حج أبي بكر، عام حج أبو بكر بالناس. قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج في العام الذي يلي حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. فأرادت إزالة هذا اللبس، وأكملت ذلك بقولها: فلم يحرم عليه شيء كان له حل حتى نحر الهدي، أي وانقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلا أن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. هذه فائدة قد تكون عزيزة، لأن هذا الحديث يمر كثيرا ولم يبين فيه متى كان بعثه، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله يدل على أن ذلك كان في سنة تسع من الهجرة، حينما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحاج في تلك السنة. هنا لأن بعد الرمي والحرب تحل التحل الأول فيخف التحريم. نعم ها؟ بعد الرمي إذا قال إنه لا يحل إلا بالحرق مع الرمي، يعني ما بعد حل التحلل الأول، ظل عام كل هذا. في الحديبة قلد الرسول ونحر وأشعر في الحديبة، ما هو ليس في حد. كمنا ثلاثة. باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينفث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد قبل أن يحرم. هذا غير الأول، لأن قوله قبل أن يحرم يدل على أنه كان في عمرة أو حج، وأما ما سبق فإنه يدل على أنه كان يبعث بالهدي من المدينة ويبقى في المدينة. إيش؟ يقول لغيره نعم. يقول له بس، لكن بشرط أن يكون له يعني ميان عليه حتى لا يسأل الناس، وعاش معلوم أنها في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إرسال الهدي ورجمه يعني حلال، هل هي نفس الأضحية؟ لا، هدي الأضحية لا تكون إلا في أيام العيد عيد الأضحى، يرسل هذه المكة يذبح هناك ويجعل في الغرب. يعني نعم. نعم. الآن الناس يقولون أن الهدي والزيارات المغلقة لا يرى فرقا أن الهدي مغلق، هل يزال هذا الشيء؟ هذا سؤال جيد. يقول يحمل السيارة الهدي في السيارة وهي مغلقة لا يراه الفقراء، فهل نقول إن هذه السنة باقية أو لا؟ هذه لها نظر. مثلا المغرفون الآن يؤذن المؤذن فيه، فهل يلتفت يمينا وشمالا كما لو لم يؤذن بدون المغرفون؟ أو نقول هذه السنة فات محلها، يعني بمعنى لا يوجد لها محل. نعم،

أخذ من هذا الحديث في بعض الناس قال أن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. إن تضحية بالبقرة إن تضحية إيه؟ بالبقرة أفضل من البدن. لا لا لا حجة فيه، لأن هذا ليس تضحية، هذا هدي. وأما لفضحها فما قد محاجة من سطوه الرواة، لأن هدك وقع في الضحى فتصرف بعض الرواة وقال ضحى ولا فهو هدي. والشاة نعم الشاة أضحي بالشاة إيش؟ الأفضل الأضحي بالشاة، هذا الأفضل، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. أن تخلي الضحى إلا بعد طلوع الشمس، لا تضحى إلا بعد طلوع الشمس. نعم. ما بعد شهر شهر صلاة ليكم إلى ميناء، فإنه لا يحل إذا كان صاحب هدي إلى ميناء. هل يبقى إلى طلوع الشمس حتى ينحرها؟ نعم. إذا ما استفاد من هذا الدفع لا استفاد الرمي، النحر ما في إشكال، لأن النحر ينحر الإنسان بأي مكان لو على سبوح الجبال، لكن مشكلة الرمي إنه محصور مكان معين. النحر الدهين محصور في مكان مثل الرمي؟ لا الآن يعني المعلومة الآن للمصلحة، لأنه لو بقي كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضررا عظيما، ونحن أدركنا بعضا لما كان الناس كل ينحر أو يذبح عند خيمته حصل طائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى في منها ولا يومين ويحصل أوبئة، لكن الحمد لله الآن كما ترون. نعم. ما يعني الشيخ الصالح إيش؟ ها؟ ما يذبح للحاجة؟ لا لا يذبح للحاجة، أنت تريد أن تأكل لحم بكر. ما الذي يجوز إلقاؤه من الدماء التي تقرب بها إلى الله؟ ما الذي يجوز إلقاؤه؟ إلقاؤه يعني رمي من الدماء التي تقرب بها إلى الله؟ ما يجوز، يجب على الإنسان أن يأكل ويطعم إلا إذا كان مساكين حوله وقال جماعة خذوا فلا بأس. الإنسان الأول أن الكبير والأكارم وما أشبه ذلك مشقة على الناس الآن، فأنا أقول أخليها إما أن تشتغل بالحكومة أو الفقراء يأتون ويأخذون. نعم رمها إيه؟ هو يدخليها بما يسمونه الشرك، كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخ جلد الشاة الميتة. أيها